من بني بالذال ترقى صعود يا صعود لين ما تاخذ سنة مال معزة كلها جسمه بشحن وهو على الكبود كل جزلة للجماهير يحب شلها جسمه بشحن وهو على الكبود كل جزلة للجماهير يحب شلها يا فلاح ابشر في عزك فلا نخلف وعود حتى ظل الطيب دايم نفضل لها حتى ظل الطيب دايم نفضل لها وإعلاني أنا سمع عنها صدود حفلة جعل السعد دايما في حلها من بني بالذال ترقى صعود اليا صعود لين ما تاخذ سنة مع المعزة كلها لين ما تاخذ سنة مع المعزة كلها من بني بالذال ترقى صعود اليا صعود لين ما تاخذ سنة مع المعزة كلها هلا عد بارك الرعود تنطح الضيفان والحضار عليلها مرحبا والعود الازرق مع افقر القعود والدلال مخلط الزعفران يزلها في فراجيل الفخار حلها مع ريح العود والشعر فيها بن الطير قام وشلها في فراجيل الفخار حلها مع ريح العود والشعر شحن وهو على الكبود كل جزلة للجماهير يحب شلها جسمه بشحن وهو على الكبود كل جزلة للجماهير يحب شلها يا فلاح ابشر في عزك فلا نخلف وعود حتى ظل الطيب دايم نفضل لها حتى ظل الطيب دايم نفضل لها وإعلاني أنا سمع عنها صدود حفلة جعل السعد دايما في حلها من بني من ذالي ترقى صعود اليا صعود ليني ما تاخذ سنة مع المعزة كلها ليني ما تاخذ سنة مع المعزة كلها من بني بالذالي ترقى صعود اليا صعود ليني ما تاخذ سنة مع المعزة كلها هلا عد بارك الرعود تنطح الضيفان والحضار عالي لها مرحبا والعود الازرق مع افقر القعود والدلال مخلط الزعفران يزلها في فراجيل الفخار حلها مع ريح العود والشعر فيها بن الطير قام وشلها في فراجيل الفخار حلها مع ريح العود والشعر من بني بالذال